قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة المرسلات، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين؟ هذا استفهام للتوبيخ والتنبيه، فيا من تمردتم على ربكم سبحانه، ويا من اتخذتم معه آلهة أخرى، ويا من حدتم عن طاعته والاستقامة على أمره، من أنتم وما كنتم وإلى أين تصيرون؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ والماء هو المني، كما قال تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى، وكما قال تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقد قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، أوردوا فيها قولين: القول الأول من ماء المراد به المني، والآخر من ماء الماء المعهود لدى الناس، لكن الماء هنا المراد به المني، وكثيرا ما يطلق ويراد به ذلك. وفي الحديث الذي نسخ الحصر الذي فيه: إنما الماء من الماء. ألم نخلقكم من ماء مهين، أي حقير. الماء المهين أي الماء الحقير، أنتم تستحقرونه، إذا نظرتم إليه تتقززونه وتحتقرونه. قال تعالى: فجعلناه في قرار مكين. ورحم المرأة إلى قدر معلوم. القدر هذا يقدره الله سبحانه، فمن الناس من يقدر الله لهم أو لهن، من النساء من يقدر الله لهن الحمل لمدة شهور، ثم ترى المرأة قد أجهضت ولم يستقر بها الحمل. فالمرأة التي تجهض أو التي لا يستمر بها الحمل إلا شهر أو لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، استقرار الجنين في رحمها مقدر بمدة زمنية لا تزيد ولا تنقص. فأحيانا النطفة تستقر في الرحم لمدة شهر ويحصل النزيف وتخرج النطفة، حانا لمدة شهرين ثلاثة أو أربع، ومنهن من يتتام ويدارك حملها. من النسوة من يتم حملها، ومنهن من يربو الحمل على المدة المعلومة. الشاهد من ذلك أن مدة استقرار الحمل في رحم المرأة مقدرة ما المدة التي يستقرها الحمل في بطن الأم مدة زمنية مقدرة لا تزيد ولا تنقص مهما بذل الأطباء ومهما سعى السعاة لأخذ حقن للتثبيت ولغير ذلك، فإن النطفة لن تمكث في الرحم إلا المدة التي قدرها الله سبحانه وتعالى. وهكذا يتأتى التذكير بالقدر في كل موطن. في مثل هذا الباب قول الله تعالى في سورة المؤمنون: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم. في سورة المؤمنون أيضا نفس الشيء. وفي بقاء المرأة مع زوجها نرى في سورة الطلاق قول الله تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال بعض العلماء: المدة التي تمكثها المرأة في بيت الزوجية مقدرة، وعدد مرات المعاشرة مقدرة، فلا تندم امرأة طلقت لأنها لم يكن لها أن تمكث في بيت هذا الرجل إلا هذه المدة الزمنية التي قدرها الله. وليس للرجل أن يندم لأنه لم يكن لينال من زوجته التي طلقها إلا القدر الذي كتبه الله له منها مهما بذل من وسائل للإصلاح. قال تعالى: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وكما سلف في سورة المؤمنون: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي إلى أجل قد سماه الله. وهنا فجعلناه نطفة، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. قدرنا ماذا؟ هل قدرنا المدة الزمنية التي يمكثها الجنين فحسب، أم قدرنا أيضا قدرنا خلقه وتصويره ورزقه وعمله وشقي أو سعيد؟ كل شيء قدر على الجنين وفي بطن أمه، وإن كان قدر في سابق علم الله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، والملك يؤمر بتنفيذ ما كتب إذا سأل ربه والجنين في بطن أمه. سأل الملك الموكل بالرحم ربه: يا رب، ما العمر؟ ما العمل؟ ما الرزق؟ يا رب، شقي أو سعيد؟ يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ أي هل نشق لها سمعا؟ نشق لها بصرا؟ نشق لها أنفا؟ نجعل لها جمجمة؟ نفعل كذا؟ كل خطوة يفعلها الملك هو مأمور فيها بأمر الله سبحانه وتعالى. كل خطوة يفعلها الملك مع الجنين والجنين في بطن أمه إنما تفعل بأمر الله. هذا الولد يكون وسيما، دميما، طويلا، قصيرا، شقيا، سعيدا، فقيرا، غنيا، طويل العمر، قصير العمر، كل ذلك وغير ذلك مقدر ومسطر ومكتوب. حتى قال بعض العلماء: إن خفة الدم وثقل الدم كل ذلك أيضا مقدر ومكتوب على الشخص وهو في بطن أمه. الفتاة حسناء دميمة جدعاء طويلة قصيرة بدينة نحيفة، كل ذلك قدر عليك وأنت يا ابن آدم في بطن أمك. قال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، أي للمكذبين بوحدانية الله بعد هذه الآيات، والمكذبين بقدرة الله، والمكذبين بكتاب الله، والمكذبين بالبعث وبما جاء في كتاب الله عموما. ثم قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي جعلناها كفاتا لكم، أي موارية لكم، تواريكم وتأويكم في الحياة أنتم على ظهرها، وأمواتا كفاتا لكم وأنتم في بطونها. وأصلها من الكفت، والكفت ثني الثوب ظهرا لبطن أو بطنا لظهر، تثكته هكذا مكفوت، تضم بعضه إلى بعض، تثني بعضه على بعض. فالأرض للعباد كفات، هم في الحياة على ظهرها وبعد الوفاة في بطنها تواريهم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يوم القيامة الأرض وقد كانت كفاتا لبني آدم. يقول تعالى: وإذا الأرض مدت، أي بسطت، فلما بسطت ألقت ما فيها وتخلت، قيل تخلت عن مسؤوليتها بين يدي ربها، كأنها قالت: يا ربي، هؤلاء خلقك الذين استودعتني إياهم، ها هم يا ربي بين يديك، إذ الأرض ستبدل غير الأرض، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، الرواسي الجبال، الشامخات الطويلة شديدة الطول المرتفعة مع ضخامة، تقول شامخ طويل وراسخ، وليس طويل مع نحافة وضعف، إنما شامخ طويل وشامخ أي قوي، طويل وعريض كما يقولون. جعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا، أي ماء عذبا زلالا، كما قال تعالى: فما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، المكذبين بهذه الآيات بعد وضوح الآيات والدلالات، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، أي يقال لهم يوم القيامة: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، صورته صورة الظل، لكن حقيقته أنه لا يظل ولا يكن، صورته صورة الظل الذي يستظل به، لكنه ليس كذلك، بل كنار تتأجج، كما قال تعالى في دنيانا: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. هنا يقال لهم: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. حقيقته أنه لا يظل، لكن أهل الجنة الظل يظلهم، كما قال تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا يظلهم حقيقة. أما هنا فقد قال تعالى: ظل لا ظليل، أي ظل لا يظل، وقد يكون كذلك في الدنيا. كما عذب قوم شعيب بذلك، أصحاب الأيكة عذبوا بمثل ذلك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم حرا شديدا، والحر مقدر والبرد مقدر، أرسل عليهم حرا شديدا، فبحثوا عن شيء يستظلون به ما وجدوا شيئا، واشتد الحر وبلغ مبلغا عظيما، داخل البيوت حر وخارجها حر، فساق الله سحابة عظيمة سوداء فأظلت بلادهم، فتنادوا واجتمعوا كلهم تحتها ظانين أنها ستأتي بالغيث، أنها حاملة المطر، أيضا راغبين في أن تقيهم هذه الظلة من حر الشمس. فلما اجتمعوا كلهم تحتها وتوافوا كلهم تحتها تأججت عليهم جميعا نارا فأبادتهم وأفنتهم مع صيحة من أسفل رجفت بهم. قال تعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. هكذا قال تعالى: إنه كان عذاب يوم عظيم. قال تعالى: لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر. قيل كالقصور المعتادة، شررها في ضخامته، الشرر كالقصور الهائلة هذا الشرر، فما ظنك بالنار التي تلقي هذا الشرر، كأنه جمالة صفر. هذا شأنه. قيل: الجمالة جمع جمل، كذا قال بعض العلماء، والصفر ألوانها. قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. كيف لا ينطقون؟ فقد وردت آيات عدة تفيد أنهم ينطقون. قال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فهنا تكلموا، وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال تعالى: يذكر مقولتهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أقال: حتى إذا اداركوا فيها قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا الآيات. وقالوا أيضا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، إلى غير ذلك من الآيات التي ثبت فيها أن الكفار يتكلمون سواء في أرض المحشر أو بعد دخولهم النار، أن الله يخاطبهم في مواطن، وأن الملائكة تخاطبهم، تخاطب اليهود مثلا: ماذا كنتم تعبدون؟ يقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. تخاطب النصارى: ماذا كنتم تعبدون؟ يقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. في هذا يثبت أنهم يتكلمون. فماذا تريدون؟ يقولون: نريد أن تسقينا. وفي الحديث: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول له: يا أبتي، ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أما اليوم فلن أعصيك أبدا يا إبراهيم. الحديث: فنصوص تصل إلى مئات النصوص تفيد أن أهل الكفر يتكلمون، ونصوص تنفي كلامهم، وكما قال تعالى في كتابه الكريم عن كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فجواب ما ذكر من التساؤل كيف الجمع، جواب ذلك أن يوما كألف سنة مما نعد لا مانع أن يتكلم فيه الناس في بعض الأوقات بإذن ربهم، ويسكتوا عن الكلام إلا أن يؤذن لهم، كما قال تعالى: فخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وفي دنيانا قد نقول ذلك: كل من في الفصل لا لم يتكلم أحد، ولكن بعد خروجهم من الدراسة كل يتكلم. فهناك مواطن يؤذن لهم في الكلام، ومواطن لا يؤذن لهم فيها، مواطن يعتذرون فيها عما كان من جرائمهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا ظلمنا أنفسنا. أحيانا هناك مواطن يعتذرون، ومواطن لا يؤذن لهم فيعتذرون. وبهذا يجمع بين الآيات التي قد تبدو متعارضة لدى بعض الناس، ولكن كتاب الله ليس بين آياته تعارض، وكذلك ليس بين الكتاب العزيز وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نوع من أنواع التعارض. فالسنة وحي يوحى. قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. ما المراد بيوم الفصل؟ فيه أقوال. القول الأول أنه يفصل فيه بين المسلمين والكفار، وبين الكفار وبعضهم البعض، أي يفرق هؤلاء في اتجاه وهؤلاء في اتجاه، كما نقول افصل بينهما، فرق هذا عن ذاك، ابعد هذا عن ذاك. ومن الأدلة عليه: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يومئذ يصدعون. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا، كونوا في جانب بعيدين عن غيركم. فهذا نوع من أنواع الفصل. ومن المعاني للفصل القضاء، افصل بيننا، بمعنى اقض بيننا، وميز لي حقي وميز له حقه، فهو في الفصل والتفريق أيضا القضاء. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. وهذا من عظيم قدرة الله سبحانه أن يجمع الأولين كلهم، كل من ماتوا من لدن آدم بل إذا كان هناك خلق آخرون قبل آدم من جن أو ملائكة أو غير ذلك إلى قيام الساعة كلهم يجمعوا وكلهم في صعيد واحد، أي صعيد يسع هذه الأعداد؟ وكذلك كلهم يسمعهم الداعي واحد فقط يتكلم يسمع كل هؤلاء، واحد فقط يتكلم لا تشويش لا لغط، فمع الكثرة الكاثرة وجموع الأولين والآخرين الذين لم يغادر الله منهم أحدا كلهم محشورون كبيرا وصغيرا رجالا ونساء متقدمون ومتأخرون كلهم في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي الرأي يراهم جميعا والمنادي يسمعهم جميعا فسبحان الله فما أعظم ربنا. قال تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين كما قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويكونون صفوفا كما قال تعالى وعرضوا على ربك صفا أي صفوفا على ما قاله فريق من المفسرين. قال تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني، لكم حيلة احتالوا بها، لكم تدبير دبروه، لكم مكر امكروه، فإن كان لكم كيد فكيدوني، ويل يومئذ للمكذبين. وعيد شديد وعذاب أكيد للمكذبين. ثم بين الله حال المتقين. فالقرآن كما قال فريق من المفسرين أطلق عليه مثاني لأسباب متعددة، من هذه الأسباب أنه يورد مصير الكفار ثم مصير الأبرار، يورد حال المتقين وبعد حال المجرمين، فهكذا يذكر الشيء أو مقابله أو مضاده، كما قال هذا فليذوقوه حميم وغساق، أشد أعلى درجات الحرارة الحميم، والغساق أنزل درجات البرودة، وآخر من شكله أزواج. فقيل مثاني لأنه يأتي بالشيء والشيء المقابل له أو المضاد له. قال تعالى إن المتقين في ظلال، أي ظلال ظليلة، ليست ظلال كظلال الكفار التي وصفت بقوله تعالى لا ظليل ولا يغني من اللهب. إن المتقين في جنات في ظلال وعيون، أي يتنعمون هنالك في ظلال وعيون، كما قال تعالى فيها عين جارية، كما قال تعالى فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان، وكل له عيون على قدر منزلته في الجنة. هناك عيون تجري وعيون نضاخة وغير ذلك من العيون الجارية. قال تعالى وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا أي متلذذين به، فالهنيء المتلذذ به، لما لم يقل هنا مريئا كما في قوله تعالى في شأن الدنيا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أي إن الزوجة وافقت لك على التنازل عن شيء من صدقها، أو أن الزوجة أعطتك بعض المال بنفس طيبة ليس عن ضغط وليس عن إكراه، فكلوه هنيئا مستلذين به مريئا لا يعقبه مرض ولا تعب في المريء، فهنيئا مستلذا به. ولكن كم من هنيء ليس مستلذ به، ولكن بعد أن تأكله يأتيك المغص وتأتيك الآلام. ففي الدنيا قال تعالى كلوه هنيئا مريئا، أما الآخرة فليس فيها أمراض، لا نصب فيها ولا وصب، أعني في الجنة لا نصب في الجنة ولا وصب. قال تعالى ذكره كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون في الحديث يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا. قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إن كذلك نجزي المحسنين، فكل محسن يجازى هكذا، كل محسن يجازى هكذا، أو إن كان هؤلاء يجوز فكل محسن يجازى ويكرم. ولعل هنا يجب التنبيه على أن القصص القرآني كثيرا ما يخرج من حيز الخصوص إلى حيز العموم لتعميم النفع. فمثلا أنجى الله نوحا عليه السلام لأسباب، منها شكره وصبره، كان عبدا شكورا وكان إماما في التوحيد وصابرا على أذى قومه، فلما أنجاه الله قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، إلى قوله نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، فكل شكور يجازيه الله سبحانه. لا يقف الأمر عند نوح عليه السلام، إنما كل شاكر يجازيه الله وإن تفاوتت الجزاءات والإثبات. ونحوه قاله تعالى في شأن يوسف الصديق عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فليس يوسف فحسب، بل كل محسن يجازيه الله. ونحوه في شأن الكليم موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فهكذا ليخرج القصص القرآني من حيز الخصوص إلى تذكير العباد عامة. وكذلك في العقوبات، لما أرسلت الحجارة على قوم لوط قال تعالى مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، كذا قال الله سبحانه وتعالى. فليست الحجارة التي أرسلت على قوم لوط ببعيدة عن هؤلاء المجرمين الأوروبيين الذين أباحوا زواج الرجل بالرجل، والأمر كما قال تعالى ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. قال تعالى إن كذلك هنا في قوله تعالى للمتقين كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. يقال لهم قلوا وتمتعوا قليلا، أي انتقال إلى الحال في الدنيا. يقال لهم في الدنيا قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، فالدنيا نسبة للآخرة لا تكاد تذكر. كلوا وتمتعوا قليلا أي زمنا قليلا، كما قال تعالى للخليل إبراهيم إذ سأله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أراد الخليل أن يقتصر الرزق على أهل الإيمان، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فلم تستجب دعوة إبراهيم هذه، بل قال تعالى أي لم يستجب طلبه الحصر، لم يستجب طلبه في حصر الرزق على المؤمنين بالله واليوم الآخر، فقال تعالى ومن كفر أيضا فأمتعه قليلا أي زمنا قليلا وهو حياة الدنيا، ثم أضطره ألجئه إلى عذاب النار وبئس المصير. قال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فما ضابط الإجرام؟ هل الإجرام فقط أن يمسك شخص سكينا ويقتل الناس، أو يفسد في الأرض فقط، أو يغتصب الفتيات، أو يقطع الطريق فقط؟ بلا شك أن هذا إجرام، وأكبر الإجرام وأجله وأعظمه الشرك بالله والإلحاد، وكذلك ترك الصلاة، فهذا إجرام من أكبر الإجرام. دل على ذلك هذه الآية وقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما سلككم يا أهل الإجرام في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فتارك الصلاة مجرم، مجرم كبير، والمكذب بيوم الدين مجرم. قال تعالى في كتابه الكريم كل نفس بما كسبت رهينة أي حبيسة بكسبها إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فكل هذا إجرام، كل هذا إجرام والعياذ بالله. السخرية من الدين إجرام، ومن أعظم الإجرام إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فالإجرام ليس بقاصر على شخص يقطع الطريق على الناس، أو يغتصب الفتيات، أو يسرق ويسمم البهائم. نعم هذا إجرام بلا شك ولا ريب، ولكن أشد جرما الذي يلحد والذي يشرك بالله ويترك الصلاة ويكذب بآيات الله، فهؤلاء مجرمون. لقد قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. ومجرمون من معنيها مجترمون للآثام والكفر، ومجترم أي مكتسب. قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين، يتوعدهم ربنا، يتوعد ربنا المكذبين الذين يكذبون به وبوحدانيته وبكتابه وبرسوله يتوعدهم ربنا جل ذكره بقوله ويل يومئذ للمكذبين، ويبين أوصافهم وأعمالهم وعنادهم، فيقول سبحانه وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم اركعوا صلوا مع المصلين لا يركعون. يتوعدهم ربنا بالويل وهو واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أي بأي حديث بعد هذا القرآن المنزل من عند الله يؤمنون؟ هذه الآية تلزمنا بأن نغلب على ألسنتنا عند مناقشة الخلق وعند دعوتهم المجادلة بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أما ما تسلكه بعض الجماعات من ضرب الأمثال والحواديت والحكايات التي حدثت لهم وتعرض عن التذكير بكتاب الله، فهذا انغلب وعم، فهو حيود عن النهج القويم الصحيح. فإن الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال فذكر به أن وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، وقال فبأي حديث بعده يؤمنون، وقال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فذا كل يحملنا على ترك العبث وترك الحكايات الطويلة والحواديت التي لا فائدة فيها، والتذكير بكتاب الله واستنباط المعاني من هذا الكتاب العزيز. فخير بلاغ بلاغ بكتاب الله، بلاغ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خير بلاغ على الإطلاق. فجدير بنا أن نولي كتاب ربنا اهتماما، مذكرين به، داعين إليه، عاملين به، متدبرين فيه. قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.